حصل فيها بيده، فلو حصل فيها ما حصل هو المسؤول لأنها تحت يده، فاعتبر الزمان يقوم مقام الفعل. امشي اقرأ. وقال أبو بكر يتوجه أن يقال إن ظل بطهارة المسجد في الحضر غلب جانبه، وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم. أو شك في ابتدائه، إذا مسح ثم مسافر ثم أقام، أو مقيما ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، أتم مسح مقيم. إذا شك في ابتدائه فهو مسافر، أو شك في ابتدائه وهو مقيم، يعني كان كان مقيما ثم سافر، كان مقيما ثم سافر، وشك في ابتداء المسح، هل ابتدأ هو مقيم أو ابتدأ وهو مسافر، فيقال له اعتبر مدة المسح مدة ابتداء مقيم، كأنما كنت مقيما. اقرأ العبارة. وإن مسح مقيما ثم سافر أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل. إذا وقع الشك في شرطها، شرط إيه؟ في شرط المسح. إذا وقع الشك في شرطها شرط المسح، وما هو شرط المسح؟ طهارة. مو شرط الطهارة، شرطها اللبس على طهارة، شرطها اللبس على طهارة. الطهارة هي شرط لصحة الصلاة، لكن نتكلم هنا عن المسح، فشرطها اللبس على طهارة. فإذا شك في اللبس هذا، المسح مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ يقال له امسح مسح مقيم، لأنه ما شك في شرط اللبس هذا، في شرط المسح وهو اللبس على طهارة، يمسح مسح مقيم. اقرأ العبارة مرة ثانية. لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، إذا وقع الشك أو شك في ابتدائه أتم مسح مقيم، لأن الأصل الغسل والمسح رخصة، فإذا وقع الشك في شرطها رد إلى الأصل. وسواء شك هل أول مسحه في حضر أو سفر، أو علم أول المدة وشك هل كان مسحه حاضرا أو مسافرا. وعنه يتم مسح مسافر. في رواية ثانية أن من شك في ابتداء المسح أو مسح مقيما ثم سافر، في رواية عن الإمام أنه يتم مسح مسافر. نعم. عنه يتم مسح مسافر. نعم. أما الأولى فاختارها الحلال وصاحبه وأبو الخطاب في الانتصار، لأن هذا مسافر فيعطى حكمه. أما الأولى وهو من مسح مقيما ثم سافر، قالوا هؤلاء يتم مسح مسافر لأنه باشر الفعل فيعطى له حكمه. الخلال وصاحبيه قالوا هذا مسافر، كان مقيما فسافر، فيتم المسح مسح مسافر لأنه تلبس بالفعل. عرفنا هذا؟ نعم. وادعى الخلال أنه نقله عن أحمد 11 نفسا، ورجع عن قوله الأول. أيه. وأما الثانية فلأنه مسافر. وأما الثانية وهو المسح على الشك، شك في ابتداء المسح، ما الحكم فيه؟ اقرأ. فلأنه مسافر قال ابن حبان كونه يتم مسح مسافر مع الشك في أوله غريب بعيد. صحيح. لأنه لا يجوز المسح مع الشك في إباحته. أنه لا يجوز المسح مع الشك، كلمة إباحته صعبة دي، لأنه كما أن الغسل الوضوء الطهارة مع الشك في الماء لا يصح، لا يرفع الحدث،

ومن لبس وحده ومسح وصلى الظهر ثم شك هل مسح قبل الظهر او بعدها، وقلنا ابتداء المدة من المسح. بني الامر في المسح المدة قبل الظهر وفي الصلاة على انه مسح بعدها، لان الاصل بقاء الصلاة في ذمته ووجوب الغسل، فعاد كل شيء. لانك اذا قلت مسحت بعد الظهر دل على انك ما صليت الظهر، ارجع الى صلاة الظهر صحيحة. اذا قلت انما مسحت بعد الظهر فكأنها رود قلت صليت، وشككت هل مسحت قبل الظهر ولا بعد الظهر، فيقول انت احتياطا انما مسحت قبل الصلاة فأدي الصلاة. واما في الطهارة في الوضوء في المسح فانما مسحت قبل الصلاة عشان تختصر المدة، فعملت بالاحوط فيهما، أديت الصلاة على وجهها عدتها وعملت بالوضوء. اقرأ فرع. لو مسح احدى خفيه في الحضر والاخرى في السفر يتوجه لنا خلاف. مسح هم يفترض افتراضات وقد تقع الله اعلم، لانه مر علينا او سيمر علينا ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه قيل له ان جنازة في المسجد فتوضأ ولم يستطيع اكمال وضوئه حتى وصل المسجد ورش على قدميه. المفروض ان قلنا هذا مر علينا في الموالات. احسن، مر علينا في الموالات. اذا كانت هذه الصورة تحدث بعد الصحابة قد يكون انسان مستعجل، يلا الطيارة ولا يلا السيارة، ها فمسح ودخل الطائرة او اركب السيارة على احد الخفين ثم تذكر ومسح الخف الثاني بعد ما قطع شوط طويل، هل يعتبر مسح مسافر ولا مسح مقيم؟ لكن يبني الخلاف على ما مر في يتوجه يعني وجهه مو مذكور مو مصروف في المذهب، لكن قال لنا ان نبني عليه خلافا على وجه كما مر علينا في خلاف مسح المقيم ومسح المسافر. عرفنا هذا؟ نعم. ومن احدث ثم سافر قبل المسح فتم مسح المسافر. للاعتبار من الفعل احدث ثم سافر ما مسح للسعي، المسح هو المشروع، فلم يمسح الا هو مسافر بالاعتبار من مدة المسح، اتم مسح مسافر ما في اشكال هذه. قال في المغني لا نعلم فيه خلافا لانه ابتدع المسح مسافرا. وذكر كل خلاف والرعاية رواية اخرى انه يتم مسح مسافر مسح مقيم كمن سافر بعد دخول الوقت ولم يحرم بالصلاة وقيل إن مضى وقت الصلاة. نمشي. ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض. وهو القدم كله. ويثبت بنفسه، فإن كان فيه فرق يبدو منه بعض القدم أو كان واسعا يرى منه الكعب أو الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه أو شد لفائفة لم يجز المسح. في هذه المسألة أراد أن يبين شروط المسح، ما هي الشروط التي يصح معها المسح. عندنا شروط وجوب، شرط وجوب من شرط صحة، هذه شروط الصحة، هذه شروط صحة المسح لا شروط وجوب المسح، إنما شروط صحة المسح. فذكر من هذه الشروط ما يلي. نعم تفضل. اعلم أنه يشترط لجواز المسح على حوائل الرجل شروط. الأول أن يكون ساترا لمحل الفرق، وإلا فحكم ما استتر المسح وما ظهر الغسل، ولا سبيل إلى جمعهما

في الوضوء وشدد في ذلك عليهم، فكأنهم يقولون لو مسح على النعلين يصلي بهما لا يخلع، لأنه خلع ما صح. فمن رأى المسح على النعلين رأى أنه لا بد من الصلاة بهما. الشرط الثاني من شروط المسح على النعلين، كم يبقى الوقت؟ 5 دقائق. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. نعم، عندك سؤال؟ زربول. ما نعرف الزربول.